بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. السيد الرحيم نوجه له الشرعيه بنفسه جل وعلا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبلغ عن عباد الحق جل وعلا بكل آية نزل وبكل حرف نزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا هيا بنا نستعيذ بالذي هو خير عسى أن تعطر القلوب بخير كلام نزل من السماء ألا وهو القرآن الكريم. أبقى مع فضيلة الله الشيخ إبراهيم السيد إبراهيم يتفضل مشكورا. Thank you. Thank you. المعمرين ويزيدك يا سيدي. اللهم صل على كل نور. يا الله Thank you. الْمُتَّقِينَ.